كلمات محمود درويش بطاقة هوية سجل أنا عربي. وقبل السرو والزيتون أبي من أسرة المحرات لا من سادة النجب، أبي من أسرة المحرات لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، وبيتي روح ناطور من الأعواج والقصب، فهل ترضيك من بلادي أنا بلا لقب، أنا اسم بلا لقب، أنا اسم بلا لقب، سجل سجل أنا عربي. كالصخر تخمش من يلامسها، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني وعنواني أنا من قرية عفلاء منسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحق والمحشر، وكل رجالها في الحق والمحشر، تكونوا مع أجدادي، وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، سلم تكونوا مع أجدادي، سلم تكونوا مع أجدادي، وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم؟ فهل كما قيل آمدا سجل في رأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أصدو على أهل